أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله أكبر. عظيم يا مولاي. الافتتاح جميل. كل عام وانتم بخير يا شعب ما شاء الله. عظيم يا مولانا. حتى إذا جاء النبي كده صلاة النبي نعم الجمع يا حج عبد. وحدوا وقال عظيم يا حج عبد كويس قوي. وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه الزمر. الله اكبر. الله الله ما شاء الله. الله المصلي على النبي. والله كده اعمل حي. بدأنا بالصلاة على النبي. الله الله الله الله الله حتى إذا جاء صلاة النبي. الله الله الله كده يا أستاذ كده كده يا حج. الله الله نعم يا حج نعم ما شاء الله ما شاء الله. أيوة يا شيخ يا متجلي على العباد إن شاء الله تجلى علينا جميعا يا رب نعطى عليك المرحوم. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله على كلام الله كده يا أستاذ. نعم يا مولانا. أيوة يا شيخ حتى كده عم الحاج عبد. ايوه المال بكل ثبات. يا صلاه عليكم عليكم طب. الله اكبر. لا والله صل عليه جميل مولانا. الله وَلَا خَالِدِينَ تفضل يا حاج تفضل. كويس يا مولانا فتحت لنا باب. ايوه ايوه يا شيخ. الله يبارك فيك يا مولانا. ايوه بالفك وافتح عليك. الله الله الحمد لله الله يسمع خير يا مولانا. ايوه ولقنا كده يا فضيلة الأستاذ. الله الله لا يقويك يا حاج. ما شاء الله يا حاج عبد والله. لا جميل. قالوا الحمد لله الذي صدقنا يا شيخ. أيوه حياة المصطفى. ما شاء الله. نعم يا مولانا نعم الحمد لله الذي لعلك نعم. تجلي هذا المساء والله. الله خليك معنا شوية في الآية. قالوا الحمد لله الذي صدقنا نعم. يا شيخ يا شيخ صلاة النبي ونور. أيوة يا عم ولقد آتوا أوثانا أوثانا تبوأوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر كده قرار يا شيخ. الله اكبر الله عظيم يا حاج عبد الله. لا تغيير في حياة النبي يا شيخ وبرضه إعادة هذا وشكرا يا دولة يا حاج عبد. ايوه معنا شويه كده لما تغزي الناس شويه الله يهديك. الله الله الله نعم يا مولانا نعم كثير يا شيخ حبيبي نعم نعم كثير قوي. اي امال ما فتح باب الجنه وخير الناس طمع. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الله الله ولقنا عزا وعثما أرضنا تبوأوا فيك يا حج عبدو. شكرا نبي كريم يا استاذ أماس. نعم كذا امين القران هو كذا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الله الله سبحانه وتعالى جل شأنه جل جلاله كده فضيلة الأستاذ. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. الله أكبر. ريح يا الحمد لله ما شاء الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش. يا صلاة النبي عظيم جدا. الأول المخزون يا مولانا. الله تعالى. وترى الملائكة حافين من حول العرش. الله. نعم. من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم. الله الله الله ما شاء الله. يا عم الحاج عبد أيوة والله كثير والله يا شيخ. الحمد لله رب العالمين. قول يا مولانا قول يا حبيبي. وترى الملائكة حافين من حول شانه؟ جل جلاله. الله أكبر. رضي الله عنه. عليهم السلام. عليهم السلام. جل جلاله جل جلاله الله وقادر جل شانه كريم كريم شديد العقاب الله وقادر يا سلام الله وقادر قادر حقا يا ايوه سلام يا صلاة النبي الله عليك اللهم صلي على النبي إذا حج عبده أيوة يا شيخ سيق عليك المصطفى إليه المصير جل شأن الله كده يا جميل قادر كده قادر وقابل لو الله الله الله كده يا شيخ كثير اي والله نغم كده يا عم الشيخ وقابل الذوق ايوه يا شيخ كده شديد العقاب الله كده يا قرة الله اكبر الله اكبر الله يا سلام وقابل والله عجبان الوتيرة دي يا شيخ الوتيرة دي بالذات يا صلاة النبي إليه المصير جل جلاله كده يا شيخ بسم الله كده يا استاذ ايوه نعم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب يا سلام يا غافر الله نعم شديد العقاب الله جل جلاله الله سبحانه الله كده يا مولانا ده نور على نور الله يا صلاة النبي جل جلال الله لا يجادل فيه كده مولانا الشيخ الرسول عليه الصلاه والسلام ايوه يا شيخ صل عليه فلا يغرك تقلبه يا سلام كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم الله الله وتيره جميله جدا كده يا حاج البيت وأمت كل أمة برسولهم نعم. فكيف كان عقابي الله. اي والله. وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار. يا ساتر والعياذ بالله. سلم يا رب. ايوه مولانا. سلم يا رب. سلم. نعم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين صلوا على حضرة النبي. الله يفتح عليك بداه النبي. الله يفتح عليك. أي والله. هواك الله يا شيخ. مجالها واسع مع الله. الله كذا أعمل حاجة. هواك الله يا شيخ. واستغفرون جل شأنه. يا رب. الله الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين كده حج. الله. أيوة يا شيخ. حياة النبي. نعم نعم. ربنا يهديك علينا لك المصطفى. الله. وقيم عذاب الجحيم. جميل يا مولانا. يا رب. ربنا وأدخلهم جنات عدن يا شيخ. ايوه يا شيخ. ايوه يا رب. يا رب بس الصبر. ايوه صورة غافر في مجالها واسع معاك يا شيخ عبد. يا رب. ربنا Yeah. والله. اللهم صل على النبي. أرض العلاج عاوز شوي. إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى جل شأنه. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. الله أيها النبي عم الحج. الله أكبر. نعم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. إذا حج إذا يا عم الشيخ جدع يا عم الشيخ عبد ربنا عليك ابو محمد. النبي لو سمحت يا عم الحاج. الله الله الله. اكرمك الله. انك انت العزيز الحكيم. يا سليم. الله. نعم. اذا حاج مات. يلا شأن الله. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. الله أكبر. الله أيوة النغم الحلو ده. يا أستاذ إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى جل شأنه. وقيم السيئة. وقيم السيئة. والله مفردات حلوة يا شيخ. مفرداتها حلوة قوي. وقيم السيئات ايوه عبد هذا الاسلوب. يا عم الله اكبر. اللهم صل على جمال النبي. والله بهذا النسخ مفرداتها ايوه والله يعمل معروف. قائم السيئة. نعم قائم Amen. سلام الشيخ. يا سلام. نعم. والله. نعم يا مولانا نعم. فتحوا لله العلي. وما يتذكر إلا من يريد. الله. الحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء كده حج. ايوه يا شيخ. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. يا صلاة النبي. اللهم صل على النبي. الحكم لله العلي الكبير. أكبر بدعة من الحج. يا سلام. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. الله قادر جل جلاله. وما يتذكر إلا من ينيب. الله عظيم يا مولانا. يا سلام. الحكم لله العلي الكبير. الله أكبر. يا سلام. نعم. سبحانه. نعم يا مولانا نعم. الله اكبر. الله تبدي البدل ده جميل. كويس يا مولانا. ايوه والنبي يا شيخ. وما يتذكر الا من ينيب. الله سلام. عظيم يا استاذ. نعم يا مولانا. فعلا تدعو الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون. الله الله الله. رفيع الدرجات ذو العرش. جل جلاله. جل جلاله. اي والله. ايوه. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش. كده حج والله. الله ارجو بالشده يا حج والله. شجعك النبي يا شيخ. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الله يسمع خير يا مولانا. الله الله. لا تنسى أبا عمرو أو كده. تعال. عظيم يا مولانا. لينذر يوم التلاق. الله. يا سلام. نعم يا حاج. نعم. يرسل الروح من أمره على لينذر يوم التلاق. النبي لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل عليك بداه النبي. يا سلام. فاليوم تجزى كل نفس بما كسبت. عظيم. يا ظلم اليوم. الله الله. كده يا عبد. يا مدبر لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس الله يقويك إذا حاج إلى الخلاف. أيوة يا شيخ. نعم. النبي لا ظلم اليوم يا نور النبي إن الله سريع الحساب جل جانا وأنذرهم يوم جل شأنك قادر والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء الله الله إن الله هو السميع خلق الله العظيم. تقبل الله.